مما اتفق عليه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما وغيرهم كذلك في السنن والمسانيد. الصورة الثانية، نعم، لأن احنا الأسئلة اتفقنا قديما ايش الأسئلة ترجع، يعني اكتب الملاحظة اللي عندك واخر السؤال. نعم اعيدها. طيب، يعني اخشى ان يصير في ملل بالنسبة للاخوان. واضح الصورة الاولى؟ الصورة الاولى واضحة؟ خلاص انا اشرح لك اياها بعدين. طيب، الصورة الثانية يعني من الصور الاخرى التي ذكرها العلماء ايضا وثبتت السنن، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بكل طائفة ركعة. يصلي الإمام قطعا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الإمام الركعة الأولى بالطائفة الأولى، فإذا فرغ المأمومون من سجدتي الإمام في الركعة الأولى قطعا إيش سلموا، يجلسون للتشهد ثم إيش يسلمون وينصرفون إلى إيش إلى مقابلة الأعداء، ثم تأتي الطائفة الثانية والإمام ينتظرهم في الوقوف في الركعة إيش، ثم يصلون بصلاة الإمام الركعة الثانية، ثم يسلم الإمام عن ركعتين ويسلم هؤلاء عن ركعة واحدة مجزئة كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح. الصورة الثالثة أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعة، فيصلي بالطائفة الأولى الركعة الأولى ثم مع إتمام الركعة الأخرى والإمام ينتظرهم، يعني تصلي الطائفة الركعة الأولى، تصلي الطائفة الركعة إيش الركعة الأولى والإمام ينتظر، ثم ينصرف هؤلاء إلى مواجهة الأعداء، وتأتي الطائفة الأخرى مع إتمام الطائفة الركعة الأخرى والإمام ينتظرهم، يعني يتمون صلاتهم والإمام ينتظرهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلون مع الإمام الصلاة إيش الصلاة ويتمون بقية صلاة الإمام. يعني إما أن يسلم الإمام وإما أن لا يسلم الإمام، يعني الإمام قد يسلم معهم ثم يعني يتمون هؤلاء الصلاة الكاملة مع الإمام، أو الصورة التي ذكرنا قبل الإمام لا يسلم ولكن ينتظر الطائفة إيش الأخرى، يعني يصلي الإمام كم صلاة يصلي، يعني صلاة كاملة بركعتين مع الطائفة الأولى ثم صلاة كاملة مع الطائفة إيش قطعا الأولى بالنسبة للإمام فريضة والثانية بالنسبة للإمام إيش نافلة، والصلاتان بالنسبة للطائفتين إيش فريضة. واضح؟ ها؟ طيب، الصورة الرابعة، الصلاة ركعة بكل طائفة وينتهي الإمام، ثم تقضي كل طائفة ركعتها ولكن بعد فراغ الإمام من جميع صلاته، يعني تصلي الطائفة الأولى الركعة الأولى مع الإمام ثم تبقى في صلاتها وتذهب للحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي الطائفة الأخرى خلف النبي وتصلي الركعة إيش الثانية مع النبي مع الإمام، ثم لما يفرغ الإمام قطعا تقوم هذه الطائفة الثانية وتأخذ أسلحتها، والطائفة الأولى تتم صلاتها تقضي الركعة الباقية عليها، ثم بعد فراغ الطائفة الأولى تقضي الطائفة الثانية إيش ركعتها الباقية عليها. واضح الصورة؟ الحقيقة الصور كثيرة جدا، لكن نحن إن شاء الله بعد ما ننتهي من هذه نقرأ يعني كلام الإمام ابن حزم، لأنه أوجز ورد على كثير من الفقهاء في مسائل يعني اختلفوا فيها. هذه الصور يعني التي ذكرها العلماء والتي اعتمدها الفقهاء وقطعا ثابتة في البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب، هذه كلها إذا كان الأعداء في إيش في غير جهة القبلة. أما إذا كان الأعداء في جهة القبلة، إذا كان الأعداء في جهة القبلة فهناك صورة أخرى، يصلي الإمام بجميع المصلين، يعني يكونون جميعا طائفة واحدة وجماعة واحدة، ولكن إذا سجد الإمام يعني في متابعة الإمام بالنسبة للجميع واحدة في قيامه وفي ركوعه وفي قيامه بعد الركوع، فإذا سجدت الطائفة الأولى، الصف الأول تعتبر طائفة أولى والصف الثاني تعتبر طائفة إيش، فنحن راح نقول طائفة، تسجد الطائفة الأولى التي هي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الإمام إيش مباشرة تسجد معه، والطائفة الأخرى إيش تبقى يعني واقفة تنظر إلى جهة إيش، لأن الأعداء في جهة إيش في جهة القبلة، فإذا فرغت الطائفة الأولى